يجب على الغلام غير البالغ ان يجعل ازاره فوق كعبيه. يجب ان ذكر ان يكون ازاره صغيره قميصه ما اجل الكعب ولو كان هذا المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجل الكعبين وازارهما. فالبيع صلى الله عليه وسلم ان الاحسان من الكبائر وكلام الملك من الله ولكن يمكن زيادة ويجربها وفرح المقصف زيادة هذا الكافي نقول بالله من الناس نحن نقول بالله كل صرافين وزيادة وعميق وضيح كل لا يجب أن يكون فقط على هذا الناس ولا أن يتعب يصبح بهذا المساكين الذين أسهلوا بأن يموت هذا المنكر وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صرافه أكبر عبد الله صرافه سبحانه أما يفعله تكاهله فإنه ضلال ومحرم منكر ولكنه أقل مما يفعله تكبره. والراجل الذي يجر زيادة إنما يجرها تكبر من الحرام والجسد والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. بل رجل هو مرة قبل يمشي في برجين يختار في برجين فلا تبقى نفسه حسب الله بها ولا تبقى فيها يوم القيامة نفسه. نفسه سلام إذا لبست ثياب جميلة وجعلت حبها تبقى بسبب ويقول بنفسه رغم انه ليس فقط الخلق فهو فيه حزن وتكبر وشر فالواجب ان يحذر ذلك ويتبرع لله وان يحذر هذا المنكر وترك زياده من استشهاده فاخذ بين الاستشهاد بالحق هذا محل الكلام.